ورد بعض الأسئلة حول هذا السؤال، يقول أنكم كفرتم من تعود على ذلك، من عزم على فتح يكفر على الصحيح، من عزم على فتح ما على تأخير، من عزم على فتح بكلية، يقول إذا فصل العزم بين ومنه والصلاة وإن تركها فقتها، ويقول فصل بين الرجل ويكون مثل في الصلاة، الذي يعزم على فتحها أو يتكفر إلى يوم الجمعة أو إلا في رمضان هذا كافر نسأل الله على الصحيح من قوله العلماء. وقال أخوها إن يهدي الكافر الكفر الأصغر لا تبرا الأكبر إلا كان ما جحد الوجود، إذا لم يجحد الوجود، أما إذا جحد الوجود كفر إيمان نسأل الله. من في الصواب والأرجح بين قولين أنه متى تركها عامدا عازما على تركها فإنه يكفر بذلك ولا يجحد وجوده، ولو فعلها بعض الأحيان أو فعلها يوم الجمعة أو فعلها في رمضان لا يغني في ذلك نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.